سبعون باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب. لما ذكر في الترجمة السابقة ذكر الحساب والمناقشة وأن هناك من يناقش وهناك من لا يناقش، هناك من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، وهناك من يناقش الحساب فيستحق الهلاك، ذكر بعد هذا هذه الترجمة التي فيها أن هناك أناس لا حساب عليهم، أنه لا حساب عليهم أصلا وأنهم لا يحاسبون، وأن الناس بالنسبة للحساب أصناف، منهم من لا يحاسب أصلا ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يناقش الحساب بأن يستقصى معه كل شيء الجلي والحقير. فذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة لبيان هذا الصنف من أصناف الناس الذين لا يحاسبون. وقد أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم فرأيت الرجل، فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، الرجل معه الخمسة ومعه العشرة والرجل وليس معه أحد. هذا فيه دليل على قلة من استجاب للأنبياء، لأن عدد من الأنبياء منهم الذي معه عشرة أتباعه ما آمن به إلا عشرة، وما آمن به إلا خمسة، ما آمن به إلا اثنان، ما آمن به إلا واحد، ما آمن به أحد أبدا يأتي وحده ليس معه تابع. قال إذ رفع لي سواد عظيم، يعني بعدما مر هؤلاء الأنبياء الذين معهم أعداد قليلة أو ليس معهم أحد، وإذا سواد عظيم يعني كثرة، يعني يرون من بعدهم بكثرتهم يعني على هذه الهيئة، لأن الشيء الذي يرى من بعد يرى يقال له سواد لأنه يرى من بعد على هذه الهيئة. فقلت يجب هؤلاء أمتي، قال هذا موسى وقومه، هذا في دليل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، على كثرة أتباعه وأنه أكثر الأنبياء تابعا بعد محمد عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. ثم رفع له سواد عظيم قد سد الأفق كثرة، فقيل هذه أمته ومعهم سبعون ألفا قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو لا حساب عليهم، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب، يعني مع هذه الأمة قدامهم سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الترجمة وإرادة الحديث بالترجمة، وهو أن من الناس من لا يحاسب أصلا، لا حسابا يسيرا ولا حسابا عسيرا ولا حسابا شديدا. قال قلت ولما، يعني لما لا حساب عليهم، لماذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال كانوا لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لهذه من صفاتهم، مع أن الاسترقاء والكي سائغ وجائز، ولكنهم تركوا ذلك توكلا على الله عز وجل وعدم أخذ بالأسباب المضمونة التي فيها ميل إلى الغير لينفع، وهي مظنونة. ثم أيضا بالنسبة للكي هو نفسه عذاب ونفسه مضرة، وقد يحصل مضرة بدون فائدة بالنسبة للكي. الإنسان قد يكتوي فيحصل ألم النار ولكن ما يحصل العافية، فهو سبب قد يؤدي إلى المطلوب وقد لا يؤدي إلى المطلوب، ولكن يحصل معه شيء من العذاب للإنسان والضرر للإنسان، فهو لا يأخذ أو لا يصير إلى هذا، يتركها ليس لأنها محرمة، ولكن لكون عدم الأخذ بها أولى من الأخذ بها، وإن أخذ بها فهو سائغ وجائز، وقد جاءت النصوص في الدلالة على جواز السرقة وجواز الكي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكي وقال إنه يكره الكي ولا يحبه، وما أحب أن أكتوه. قد أشار إلى أن كان هناك شفافة في ثلاث ومنها كية نار، فالكي يكون فيه شفاء ولكن لكونه سبب قد يحصل به شفاء وقد يحصل به ضرر، وهو حصول أذى النار ولا يحصل من ورائه فائدة، صار من صفات هؤلاء السبعين ألفا أنهم لا يتسطون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قام عكاشة بن حصن رضي الله عنه وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال صدق أبا عكاشة، سد الطريق أمام هذا، لأنه لو كان فتح الطريق لكان كل واحد يقول وأنا وأنا وأنا وأنا وهكذا حتى يحصل هذا الفضل، ولكنه دعا لعكاشة رضي الله عنه وسد الطريق بعد ذلك أمام غيره فقال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم دل على فضل هؤلاء العدد، فضل هؤلاء القوم الذين لا يحاسبون وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والحديث سبق أن مر في مواضع ولكنه جاء هنا من أجل ذكر الحساب وأن من الناس من لا يحاسب. فقد جاء في صحيح مسلم في بعض طرقه يعني قصة، وهي أن أحد رواته وحسن بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي قضى البارحة، فقلت أنا، قلوا حسين بن عبد الرحمن، ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني خشي أن يظن أنه لما رأى الكوكب أنه قد سهر يصلي، فخشي أن يظن فيه ما ليس فيه، خشي أن يظن به ما ليس فاعلا له من أنه يصلي وهو لم يكن يصلي، وإنما حصل لدغة، لدغة عقرب، فسهر بسبب اللدغة ورأى الكوكب الذي انقضى البارحة، فقال له ماذا صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال وما حملك على هذا؟ قال حدثنا الشعبي عن ابن عمر انه قال لا رقيت الا من عنان الحمص. قال سعيد بن جبير قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث، ثم ذكر الحديث بلفظ آخر بلفظ قريب من هذا، وقد جاء في بعض الروايات عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون، وهي رواية شاذة لأنها انفرد بها بعض الرواة وهي مخالفة لسائر الروايات الأخرى، ثم أيضا هي غير يعني فيها إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى عليه الصلاة والسلام ورقي وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فلا يستقيم مع كون النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وهو سيد المتوكلين وهو خير الخلق عليه الصلاة والسلام أن يكون صفات هؤلاء السبعين ألفا أنهم لا يرقون، بل صفاتهم أنهم لا يستقون وليس لا يرقون، أن هذه الرواية إنما جاءت من أحد الرواة والرواة الآخرون كلهم خالفوه وأتوا بيسترقون ولم يأتوا بيرقون. ومع هذه المخالفة أيضا من ناحية المعنى، وهو أن النبي عليه السلام قد رقى بعض أصحابه ورقاه جبريل صلى الله عليه وسلم، فهي رواية شاذة غير محفوظة، والمحفوظ هو الروايات التي في البخاري وفي مسلم من ذكر الاسترقاء وعدم ذكر الرقية. يسترقون هو طلب الرقية؟ إلا الاسترقاء طلب الرقية، لكن الرقية هي فعل الرقية. يعني يجوز إنسان يرقي نفسه؟ يجوز إنسان يرقي نفسه ويرقي غيره، يرقي نفسه ويرقي غيره. شيخ ما هي المناسبة بتاع جمع التطير مع الاسترقاء والاكتواء؟ ما هي مناسبة جمع التطير مع أنه حرام مع الاسترقاء والاكتواء؟ لأن كما هو معلوم التطير يعني فيه ضعف إيمان، أقول فيه ضعف إيمان،